السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. أشراط الساعة هي علاماتها، وقد قال الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، يعني الساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة. فأشراطها إذن علاماتها. وقال أهل العلم: العلامات صغرى وكبرى، ورأيت في كتب بعضهم أنها ثلاثة: صغرى ووسطى وكبرى. ويقول: الصغرى قد انقضت، والوسطى مستمرة، والمشهور أنها صغرى وكبرى. وبعض الصغرى تستمر حتى مع وجود الكبرى، ليس المقصود أنه إذا انتهت الصغرى وانقضت حتى تظهر بعد ذلك الكبرى، وإنما بعض الصغرى مضت صحيح، وبعضها يحدث ويستمر، وبعضها يحدث أثناء الكبرى. ولكن المقصود هنا العلامات الكبرى التي إن وجدت فهذا يعني دنو الساعة، وأنها تعقب ذلك سريعا. وجلس الصحابة يتذاكرون أمر الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن يعدوا قبلها عشرا حتى تقوم الساعة، وهي الدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة ونزول عيسى ابن مريم والدجال وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم أشار إلى آخر ذلك وهي نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. فهذه هي العلامات الكبرى. الدجال من بني آدم، وهو أعور العين اليمنى كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمى بمسيح الضلال أيضا، المسيح الدجال. سمي مسيحا قيل لأنه ممسوح العين اليمنى، وقيل لأنه يمسح الأرض مسحا، فإنه يتجول في هذه الأرض وتجري فتن عظيمة حتى تكون أيامه، تكون أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كالأسبوع ويوم كسائر الأيام. يفتن الناس ويدعي أنه ربهم وإلههم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كذبه من ثلاث وجوه: منها أنه أعور العين اليمنى، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن مما يدل على أنه ليس بإله أنه أعور العين اليمنى، قال: وإن ربكم ليس بأعور. ومن هذه أيضا أنه قد رؤي ويراه الناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. ومما يبين به كذبه وعجزه أنه يقتل رجلا ويشقه نصفين ويمشي بين نصفيه ثم يقول له قم فيقوم، ثم يخبره الرجل بأنه أشد يقينا مما سبق بأنه دجال فيهم بقتله فلا يسلط عليه، فدل على عجز وأنه ليس بإله ولا رب. ومن هذه الوجوه هو وجه الرابع أيضا أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأ ذلك كل إنسان من قارئ ومن غيره. إذن هذه كلها علامات تدل على أو دلائل تدل على أنه ليس بإله، لكن فتنته عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل نبي حذر أمته هذا المسيح الدجال، وكان أشد الأنبياء تحذيرا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم قطعا بعد مبعثه أنه يكون عقيبه يأتي في آخر الزمن. إذن هو من ولد آدم، وأنه كثير الكذب، وأنه ممسوح العين اليمنى، حتى إن عينه الأخرى لا تخلو من نقص، وهو على كل يقتله سيقتله عيسى بن مريم عليه السلام بعدما ينزل إلى هذه الأرض بباب لد، يقتله عيسى بن مريم عليه السلام. ولاحظ هنا أن هذه العلامات يتبع بعضها بعضا، فالدجال يقتله المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ينزل ابن مريم عليه السلام كما جاء ودل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة، قرئ وإنه لعلم للساعة، وقال الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذا هو عيسى عليه السلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يوشك أن ينزل عليكم عيسى بن مريم حكما مقسطا من السماء، ينزل على منارة جهة دمشق، وإذا نزل يكون في المسلمين إمام منهم، وصرحت الأدلة بأنه المهدي محمد بن عبد الله، اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه كاسم أبيه، وهو من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، يهم بالتأخر أي في الصلاة فيوجهه بأن يتقدم تكريمة الله لهذه الأمة. إذا رأى الدجال عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح، فيقتله عيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم كما سبق جاءت الأدلة متواترة صريحة بنزوله، واتفق أهل السنة والجماعة على أمر نزوله، لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما يخالف فيه الضلال من أهل البدع وأهل الأهواء والفرقة، وإنما الذي عليه أهل السنة والجماعة أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء، ينزل يعمل بهذه الشريعة، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال على عهده ويضع الجزية، هذا كله مما يجري في زمانه، ينزل حكما عدلا مقسطا كما سبق، يقتل الدجال، وفي زمانه يخرج مأجوج ومأجوج، يخرج يأجوج ومأجوج، قوم كثير عدده، حتى وهم من ولد آدم، حتى إنهم ليمر أولهم ببحيرة طبرية فيشربونها فلا يبقى شيء، فيأتي آخرهم فلا يجدون شيئا من كثرتهم، لا قبل لأهل الأرض بقتالهم. فيحرز عيسى بن مريم المؤمنين إلى جبل الطور لأنهم لا قدرة لهم على قتاله، وفيه دلالة على أنه عند العجز وعدم التمكن من القتال يرفع الحرج عن أهل الإسلام والإيمان حتى فيما يسمى بقتال الدفع، لهذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يدعو عليهم عيسى، يدعو عيسى بن مريم على يأجوج ومأجوج، فيموتون من آخرهم وتحصل بهم فتنة، يقتلون ويفعلون ما يفعلون ويبتليهم الله عز وجل، فيظنون أنهم ما بقي أحد من أهل الأرض إلا وهزموه وقاتلوه. فمن تمام فتنتهم أنهم يرسلون أسلحتهم إلى السماء فتعود عليهم دما، وهذا من الفتنة بهم. على كل يدعى عليهم فيموتون كله. تخرج الدابة، دابة الأرض، من موضعها الذي أراد الله عز وجل، ويكفي الإنسان أن يؤمن بذلك إجمالا. هذه الدابة يقترن طلوعها بأوضه خروجها بطلوع الشمس من مغربها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها، وهذا هو المراد ببعض الآيات هنا، لا ينفع الكافر إسلامه ولا العاصي الفاسق توبته، لا ينفع الكافر إسلامه وإيمانه، كما لا ينفع صاحب المعصية لا تنفعه توبته واستغفاره. سد باب التوبة تطلع الشمس من مغربها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن طلوع الشمس من مغربها، ثم أخبر أن الدابة تخرج عقبها، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدم القطع بخروج أولهما أو ظهور أولهما، فأيتهما كانت الأولى فالأخرى على إثرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان ظاهر اللفظ في الأول يشير إلى أن الشمس تطلع من مغربها أولا ثم تظهر أو تخرج الدابة، واستحسن ذلك بعض أهل العلم حتى من جهة العقل، فقالوا لا مانع من الترجيح، خاصة وأن أول الحديث فيه الجزم بطلوع الشمس من مغربها، وقالوا أيضا من جهة المعنى. بعدما تمنع التوبة يبقى الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه، عندئذ يأتي دور الدابة فتسم الكافر بأنه كافر والمؤمن بأنه مؤمن، وعندئذ لا ينفع الإنسان أن يتوب. فقال الحاكم وغيره من جهة المعنى الذي يظهر أن الدابة بعد أو تخرج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها، لأنه لو كانت قبل طلوع الشمس عندئذ أمكن من وسم بالكفر أن يرجع، لكن لما انسد باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها يأتي دور الدابة يعني تسم وتحدث هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا من جهة المعنى معقول. على كل إلى بقية تلك العلامات من الدخان ومن الخسوف الذي بالمشرق والمغرب وبجزيرة العرب وبالنار التي تحشر الناس حتى تقوم عليهم الساعة، وأرض المحشر بالشام، وأرض المحشر بالشام، فيخرج الله عز وجل نارا عظيمة تبيت مع الناس حيث بات وتقيل معهم حيث قال، ويسقط من يسقط ثم يذهب من يذهب إلى أرض المحشر بالشام، فتقوم عليهم الساعة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ أن هذه العلامات يعقب بعضها بعضا، وعندئذ تقرب الساعة جدا. جاء في بعض حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أول الآيات ظهورا طلوع الشمس مغربها كما أشرنا سابقا، ثم ذكر الدابة. قال بعض أهل العلم أول الآيات طلوعا مما فيه غرابة ومن آيات العلوية، نعم، هي طلوع الشمس. لماذا قالوا بهذا التأويل؟ لأن الظاهر أن خروج الدجال وأن نزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج قبل ذلك، قبل طلوع الشمس مغربها. ولذلك احتاجوا إلى توجيه هذا الحديث في أول الآيات وهي طلوع الشمس مغربها، فقالوا أول الآيات الغريبة، لأن الدجال رجل من جنس الناس وعيسى عليه السلام بشر أيضا، ولذلك كان طلوع الشمس من مغربها آية غريبة ليست معتادة للناس. ثم بعد ذلك طبعا هنالك علامات أخرى للساعة هي تعد من العلامات الصغرى، بعضها ظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن موته من العلامات، وأشار إلى موتان كقعاص الغنم يأخذ الناس أخذا، وأشار إلى فتح بيت المقدس، وأشار إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى كثرة القتل والخسف والزلازل، الهرج القتل، يكثر القتل ويفشو الزنا ويكثر المال ويفيض حتى لا يرضى الإنسان بمئة دينار، مع أنها كانت أموالا كثيرة عند الناس، وربما في زماننا استفاض ما استفاض. وكذلك تقارب البلدان وتقارب الزمان، فهذا كله مما يجري وبعضه جرى. ظهور نار بالمدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، هذا أيضا مما ظهر في بعد 600 الهجرية. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من العلامات الأخرى التي ستأتي أيضا، منها غدر الروم للمسلمين فيقاتلهم، والروم يقاتل المسلمون والروم عدوا من ورائهم فيغدرون ويأتون المسلمين في عدد من الرايات، في عشر غاية أو راية، تحت كل راية 12,000 كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي خلق كثير وتجري مقتلة عظيمة. هذا كل مما يجري من العلامات، ومن أحسن من كتب أو من الرسائل التي كتبت للمتأخرين ما كتب في أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، كان رسالة علمية أظنها رسالة ماجستير، جمع هذه الأشراط ونقح وأخرج ما ثبت منها. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لو ربطت هذا بما سبق من الإيمان بكرامات الأولياء وما صح عن الثقات من رواياتهم ونحو ذلك، واقرأ هذه الفقرة: لا نصدق كاهنا ولا عرافا، لأنهم قد يظهرون ما يفتنون به بعض الناس من دعوى علم الغيب ومن الاطلاع على الأمور الخفية ونحو ذلك، فما موقف المؤمن الموحد من هؤلاء؟ قال: لا نصدق كاهنا ولا عرافا. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، والأشهر أنه الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وبين النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافهم وخصالهم أنهم تتنزل عليهم الشياطين وأنهم ليسوا بشيء، وأنهم يخلطون مع الكلمة التي سمعت من السماء، يخلطون معها 100 كذبة، وأن الشيطان يأتي إذا استرق السمع فيقر في أذن الكاهن الكلمة التي سمعت من السماء ويكذب معها 100 كذبة. هذا هو الكاهن. والعراف أعم، دخل فيه الكاهن والمنجم والرمال وضارب الحصى ومن يكتب الخط يزعم أنه يعلم بذلك الغيوب. فهؤلاء كلهم ممن يدعي معرفة الغيوب، وقد خص الله عز وجل نفسه بعلم الغيب، فقال له غيب السماوات والأرض، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهؤلاء الكهنة والعرافون كذابون. وقرن هذا بما جاء من أيضا من علامات مضت قبل قليل كالدجال، هو كثير الكذب. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه اختلط على الصحابة أمر ابن الصياد، عبد الله بن الصياد، ظنه بعضهم أنه هو المسيح الدجال، وآخرون قطعوا بأنه من إخوان الكهان، وهذا هو الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختبر وقال ما خبأت لك؟ قال الدخ. قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. فهذا هو الصحيح فيه إن شاء الله. قد جرى بحث بين الصحابة فيما يتعلق به، فمن قائل إنه هو لما رؤية منه من علامات غريبة، والغريب أنه كان يجادل عن نفسه فينفي أن يكون هو الدجال، فكان يناقش بعض الصحابة ويقول إن الدجال لا يدخل المدينة وأنا بالمدينة، فكيف أكون أنا هو، إلى غير ذلك مما نقل. لكن كان بعض الصحابة يرى أنه يمكن أن يكون هو هو، لأنه يمنع يوم يخرج آخر الزمان ويوم يأتي بخزعبلاته من نار أو من أمر السماء أن تمطر ومن قتل شخص مؤمن إلى غير ذلك. فإذا جاء وقته فإنه يمنع دخول المدينة ومكة، وهذا حق، فتمنعه الملائكة من دخول المدينة ومكة، ولكن ترجف المدينة فيخرج كل منافق منها. حتى قال بعض أهل العلم إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها يقول هذا يتحقق آخر الزمان، فيخرج من المدينة كل منافق وكل من ليس فيه خير، فيبقى فيها المؤمنون الصادقون. نعود إلى قول المصنف ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، لأنهم كذبة، ولأنه قد جاء النهي عن تكذيبه تصديقهم، وجاء النهي عن الذهاب إليهم. معاذ بن الحكم السلمي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا في الجاهلية، منها قال منا من يتكهن؟ قال ليس بشيء. وأخبره بأن منا من يأتي الكهان، قال فلا تأتي، قال فلا تأتي، فنهاه عن الذهاب إليه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قبيح الأثر لمن يذهب إليهم مصدقا أو غير مصدق ولا مكذب، فقال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومنها هنا فرق بعض أهل العلم فقال من سأل الكهان وصدقهم بذلك فقد كفر، أما من سألهم ولا يكذبهم ولا يصدقهم قالوا هذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما. بقي قسمة ثالثة وهي من يسألهم ليكذبهم حتى يفتضح أمره أو حتى يتبين من حال شخص اتهم بأنه كاهن، قالوا فهذه جائزة بل قد تكون مشروعة لأنها من باب إنكار المنكر. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم سأل ابن الصياد، فيه دلالة على جواز السؤال لإرادة التكذيب، لإرادة التكذيب. إذن الأحوال ثلاثة: من يأتي الكهال ليكذبه، هذه حالة. حالة ثانية: من يأتيهم ليصدقه، والحالة الثالثة: لا يصدقهم ولا يكذبهم. الأخيرة هي التي لا تقبل له فيها الصلاة 40 يوما. وأما الحال التي يصدقهم فيها فهذا الذي جاء فيه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الحال التي فيها تكذيبهم فإنها مشروعة كما سبق. الكهان والعرافون والمنجمون ليسوا بشيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كثرت دعوة علم الغيب، وتفنن الناس في استخراج أو في محاولة معرفة الغيوب، وربما أدخلوا ذلك في تقنياتهم الحديثة أو في الوسائل الوسيطة والناقلة كالصحف والمجلات والمواقع ونحو ذلك، مواقع لكهنة ولسحرة ودجالين وأعمدة للأبراج ونحو ذلك منتشرون. بل هنالك جمعيات يزعمون أنها للروحانيين، وهم من الدجالين ومن السحرة والمجرمين، موجودة في كثير من الدول، حتى الدول التي توسم بأنها متقدمة، دول العالم الأول كما في بريطانيا وفي غيرها. ومما قرأت قديما أن رئيس بعض تلك الجمعيات من دول إسلامية، لكن لا أدري عن حال الرجل سلفا قبل أن يتكهن. طبعا هو كاهن وكافر، لكن لا أدري من قبل هل هو منتسب إلى النصارى أو هو منتسب إلى المسلمين. على كل ما يظهر في الجرائد والمجلات من الأبراج حظك اليوم، وما يدرج معه من حديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذب النجامون أو المنجمون ولو صدق، وأظنهم كتبوها بعدما أنكر الناس عليهم إدراج هذه الأبراج في جرائدهم، ولكن واصلوا في العرض. وأرجو أن تقوم قوم قوية من الإدارات ومن المسؤولين لمنع مثل هذه الظواهر ومنع غيرها أيضا مما يثير الفتنة ومما يشكك في العقائد ومما يهدم القيم والأخلاق. تمنع الصور السيئة وتمنع المقالات كذلك التي تثير الفتن، ويمنع كل سوء وشر، وإنما يفتح للناس ما هو مباح من الأخبار وما يفيدهم في دنياهم وفي آخرتهم. لا نصدق كاهنا ولا عرافا. وانتبهوا يا إخوة، في هذه الأزمنة وجد من يدعي الصلاح والولاية وهو من إخوان الكهان، ويأتي بالمخارق والشعوذة والسحر فيصف ذلك بأنه كرامة. فإذا أنكرت السحر والخرافة قالوا هذا وهابي ينكر الكرامة ولا يقر بالأولياء. لبسوا على الناس الحقائق: نحن إنما ننكر على السحرة سحرة، وننكر كذلك على المبتدعين بدعتهم وعلى المشركين شركهم. وقد سلف في درس أو مضى في درس سابق أن أهل السنة يؤمنون لأن لله أولياء هم دون الأنبياء والرسل، وأنهم يؤمنون بكراماتهم وبما صح عن الثقات من رواياتهم، ما أنكروا ذلك. لكن أن يأتي بعضهم بكفر وبسحر وبذجل وشعوذة ويسمي ذلك كرامة فهذا لا يقبل. وحتى يتجاسر بعضهم يقول إنه لا يقول لشيء كن فيكون مراعاة للرب جل وعلا، هذا الدجال الذي يقول مثل هذا الكلام ويزعم أن هذا من الكرامات. يقول إنه توقف عن قول كن حتى لا يقع شيء حتى لا ينازع الرب جل وعلا. يعني بإمكانه أن يقول، بإمكانه أن يقول ذلك، وعنده من التحريف والتلبيس ما الله به عليم كصاحب الخصوص، صاحب الخصوص والحكم وابن عربي. فهو لما علم أن النبوة قد ختمت أراد أن يفتح باب البدع والضلال من باب الولاية، وجعل الولي خيرا من النبي، بل بكل غطرسة أشار إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه اللبنة الأخيرة في موضع ذلك البنيان. قال: فكنت أنا تلك اللبنة. قال: أما الولي فله لبنتان، هكذا يقول ابن عربي، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، والنبي له لبنة الفضة وهو له لبنة الفضة والذهب، يعني هو أفضل من النبي ويريد الكمال في ذلك، وأراد أن يفتح باب التشريع للأولياء، والحقيقة هو للكذابين والمجرمين. هذا ما ذكره هؤلاء، ومع ذلك يذكره بعضهم بأنه قطب العارفين وبأنه ولي صالح وكثر الدعوة ختم الولاية ونحو ذلك. على كل لا وكذلك لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ما خالف الكتاب والسنة فمردود، وما خالف إجماع الأمة فكذلك. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع الكتاب متعين، واتباع السنة كذلك، والأخذ بما أجمعت عليه الأمة كذلك، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ومنها هنا ما يراه العلماء المجتهدون كلهم ويقولون به لا بد أن يكون حقا، ولا تنسى أنه مستند إلى دليل، ربما شوش على بعض الناس ما قال بعض الأصوليين إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، فأنكر ذلك كثير من الناس، قالوا: كيف نقدم كلام الناس على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة هم أرادوا أن يبينوا شيئا، وهو أن المسألة التي انعقد عليها الإجماع مقدمة، مع أن الإجماع لا ينعقد على شيء إلا وفيه دليل. إذن كأنهم أرادوا أن يقولوا المسألة التي دل عليها الكتاب، أدل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها الأمة، مقدمة على ما دلت عليه أو ما دلت عليه من مسائل أدلة من الكتاب والسنة ولم يحصل عليها إجماع. كأنهم يريدون يعني المسألة ولم تتلخص العبارة جيدا فسببت ارتباكا. على العموم لا يصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كذلك المثل الذي قاله ابن عربي ونقلناه قبل قليل، يقول: للولي موضع لبنتين وللنبي موضع لبنة واحدة، وبكل كذب وترهات أشار إلى أن الولي لما كانت له اللبنة من الذهب والمعدن الأصلي فيأخذ رأسا بلا واسطة، هكذا يزعم في كتبه. فهذا لا شك أنه مخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مهما زخرف من العبارات. وربما فتن بعضهم فقرأ كتب ابن عربي فافتتن بها وحاول أن يحرف الدلالات، دلالات النصوص، ولبس على كثير من الناس. من أبرز المتأخرين محمود محمد طه الذي قتل ردة، فهذا الذي جاء به ليس من بنات أفكاره، وإنما هو أخذ ذلك عن زعيم الاتحادية ابن عربي وغيره من الزنادقة الذين خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هنا وقفة أخرى مع بعض الناس عند قول المصنف: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. جرى سؤال من بعض من مارس الرقية كثيرا، وهو: هل يصدق الجن إذا أخبروا عن مكان سحر أو عن إصابة بمرض معين أو نحو ذلك أو لا يصدقون. وربما استند بعضهم إلى كلام للعلامة ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وخلاصته أن التعامل مع الجن تتنوع أحكامه إلى ما هو واجب وإلى ما هو حرام وإلى ما هو جائز. أما التعامل معهم في الباطل والأخذ بما يقولون من الباطل ويدلون عليه من الكفر أو الاستعانة بهم على ارتكاب المحرمات ونحوها، فهذا حرام بالإجماع. أما دعوتهم إلى الإسلام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهو مما يطلب شرعا ويتنوع بين وجوب واستحباب. ثم بقيت مسألة وهي هل يمكن أن يستعان بهم في المباحات؟ هذا الذي قصد ابن تيمية بأنه مباح. فهذا الكلام أخذه بعض الإخوة وتوسعوا وكأنهم لم يقرأوا كلام ابن تيمية أيضا في موضع آخر، إذ قال الذي يصدق الجن في كل ما يأتون به فقد تكهن. وهلاء الإخوة طردوا المسألة، فكلما رقوا شخصا وقال السحر مدفون في بلد كذا، أو يا فلان سحرك فلان، أو فيه كذا وكذا، صدقوه. ألا ينطبق عليه كلام ابن تيمية أنه قد تكهن؟ هذا الظاهر. وعليه فلو أخذنا بقول ابن تيمية في هذا الباب، مع أننا نميل إلى فتوى اللجنة الدائمة من سد الذرائع وقفل هذا الباب، لا يستعان بالجن في هذه الأمور، يعني ما تكفي تسأل تقول الذهب وين ولا البترول في أي مكان ونحو ذلك، لا تستعين به في هذه الأمور. سد الذرائع وقفل هذا الباب خير للناس. وقالوا إن الصحابة مضى زمانهم ولم يستعينوا بالجن، فلو كان أمرا جائزا ومأذونا فيه لسبقونا إليه. هذا الكلام في نظري أقوى وأحسن من عبارة العلامة ابن تيمية رحمه الله، وإن قلنا به فسنقول به في حدود ضيقة. مثلا لا يصدق عند الرقية ما يقوله الجن بإطلاق، وإنما لو احتفت القرائن بخبره أو جاءنا ما يفيد صدقه ربما قبلنا. أما أن يؤخذ خبره هكذا مجردا فيقبل فهذا فيه ما فيه، خاصة والكذب شعارهم. هذا الخلق من يعني خلق الله أعني الجن، وخاصة من كفر منهم كذب، هذا الأصل فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة في أمر الرجل الذي كان يأتي للسرقة، سرقة مال الصدقة، وكان جنا تشكل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك أي في هذه وهو كذوب. هل يمكن أن نقول لم يتبين صدقه إلا بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك؟ هذا الظاهر. ثم في قوله وهو كذوب ما يمنع من أخذ خبر الجن بإطلاق. ولذلك نقول الأصل كذبه وهم في عالم غيبي لا يتبين صدقهم. ولهذا لاحظ أن الفقهاء اتفقوا على أنه لو شهد 1000 من الجن وادعوا الإسلام بأن فلانا فعل وفعل لا تقبل شهادتهم في الحدود أبدا، لا تقبل شهادة الجن في الحدود. يعني مثلا لو شهد 3 من الإنس بشرط قبول شهادتهم على أن فلانا زنى، ثم جاء 1000 من الجن يكملون الرابع وقالوا نعم نشهد على ما قال 3، فلا يقبل، لا تقبل شهادتهم. يا أخي شيء قال الفقهاء فيه لا تقبل ولو شهدت 1000، فكيف تذهب لقبول خبر الواحد منهم؟ لا يعلم صدقه من كذبه ولا إيمانه من كفره. أيضا الظاهر أنه ترتبت على أقوالهم مفاسد ويتحيلون. مرة من المرات ضايقني بعضهم في السؤال وألح قبل سنين وقال: يا شيخ، كلما قرأنا على هذا المشروع ويتأذى الجن يخبر يقول إن هذا الشخص أو هذا المريض مسحور والسحر موجود في المقبرة. فقلت: لا تلتفت إلى كلامه واقرأ. ثم يعاود وألح مرارا، فسألته قلت له: ماذا يعني بالمقبرة؟ هل هو في مقبرة شخص بعينه أو هو في طرف المقابر لا ينبش قبر؟ فقال: لا، قال قرب غرفة موجودة في المقبرة، غرفة حراسة أو نحو ذلك. قلت: إن كان ولا بد، اذهب واحفر، وغالب ظني لن تجد ذلك السحر. لأنه ألح، قلت له: اذهب وانبش أو احفر على ما وصف وحدد لك، وظني أنك لن تجد هذا السحر. ففعل، فذهب فحفر فلم يجد شيئا، مما زادني قناعة بأنهم يكذبون، وربما تأذى الجن من القراءة وفتش عن مخرج لإيقاف القراءة، ربما حلف وأعطى إيمانا مغلظة. وقد حكيت في بعض الدروس موقفا لبعض طلبة العلم، وهذا الرجل توفي قريبا رحمه الله، وكان طالبا بالجامعة في المدينة، واستفاد من بعض المشايخ في معرفة الرقية وحل هذه الإشكالات، وأجاد في ذلك، لكن يبدو نقدم نقول هو ترك ذلك فيما بعد، ما سنقوله إن شاء الله هو قد تركه. فيقول: جاءه شخص مصاب فقرأ عليه فتبين أنه مسحور وأن السحر مركب، بمعنى أن الجن مسحور أيضا، الإنس مسحور والجن مسحور، ولهذا يقول أعيا الحل. ثم صارحه الجن بأنه مسحور، قال: وكان يرشده إلى قراءة مواضع معين من القرآن، فكان الإنس يتقيأ دما وشاهد ذلك. ثم فيما بعد أسلم الجن وسمى نفسه موسى، وقال: أدلك على إمام كبير من أئمة الجن لا يقل في العلم عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: ولعلمك إن الجن عمروا أو يعمرون. قال: هذا رجل عاش منذ قرون، أدرك من أدرك من الأكابر، وهو موجود يدرس في المسجد النبوي. قال: فجرت علاقات، ثم قال لصاحبنا: أنت من آل البيت، وسواد بشرتك إنما كان بسبب السحر، ولونك أصلا أبيض. والأخ صدق، خاصة ويقول الدليل على ذلك أنه يوجد في بعض أفراد أسرتهم من لونه كذلك. طبعا هذا ليس بالبعيد، يعني هو لونه أشد سوادا من غيره. ثم واصل معه في رحلة طويلة، وكان كلما جاءني أقول له: بينك وبين الكهانة شعرة، خلاص قربت تصير كاهنا. فكان يغضب صاحبنا رحمه الله، إلى أن قال له الجن: يوجد في بلد كذا خارج السودان توجد مخطوطة فيها بيان السند أو سلسلة النسب لك ولملك المغرب في ذاك الوقت. قال: فإذا وجدتها فليحققها الشيخ الدكتور فلان وفلان في المدينة من مشايخنا. والأخ مصدق: كيف الوصول إلى ذلك؟ قال: يوجد ساحر صرف نحو 25,000 ريال لبعض ملوك الجن، والمخطوطة أخفاها ذلك الملك من الجن، فلا سبيل إلى أخذها إلا بتعويضه هذا المبلغ ليرد المخطوط. طبعا هذا المال لا قيمة له أصلا، صحيح، لما دفع في باطل، فكيف يعوض إلى آخره. على كل، في النهاية تبين للأخ كذب ذلك الجن. والغريب من لزوم التصديق أي يعني يجعل الإنس يصدق الجن، مرة من المرات قال لأخينا أكتب خطابا لذلك الملك حتى يتفاهم مع الساحر لردي، أو العكس لردي أو لاستخراج تلك المخطوطة. كتب بسم الله الرحمن الرحيم من فلان من فلان إلى كذا، أرجو منكم كذا. الجن قال له لا لا تكتب هكذا، أكتب أرجو من الله ثم منكم. الجن الذي كان في الأخ المصروع يعني كان يريد أن يعلم الأخ التوحيد، وهذا حمل أخانا على أن يقول ليه شوف موحد الرجل، إلى أن تبين كذبه. الخلاصة ظهر لأخينا فيما بعد كذب هذا الرجل وأنه كان يتلاعب به. والله يا إخوة أنا اختصرت لكم الكلام، وإلا فلو جلس وحكى لك لربما تشككت، ربما تشككت فيما يقول. لكن أخونا طالب علم وبعد زمان تبين له تلاعب الجن به فتركه. فأقول إذا كان هذا طالب علم وكان بالمدينة فجرى ما جرى فكيف بغيره من جهال الناس؟ الخلاصة لما سبق وهو نصيحة للإخوة المشتغلين بالرقية ألا يلتفتوا إلى يعني حديث الجن، بمعنى أو بعبارة أدق ما يكون من باب التهم، فلان فعل سحرا أو فلان أصاب بعينه فلانا أو نحو ذلك، هذه مردودة مطلقا ولا ينبغي للإنسان أن يشتغل بها. وأما خبرهم عن موضع السحر فأمره أخف من سابقه، لأن السابق فيه اتهام الناس في إلقاء العداوة والبغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بمن فعل السحر تركه ولم يثور شرطا، لأنه يوحى إليه جاءه الخبر بأن فلان هو الذي فعل السحر، فهذا محل تصديق لا شك فيه. ومع ذلك كره أن يثور شرا، ففيه عبرة للناس إذا كان هناك خبر صحيح لا شك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن الساحر. أقول فكيف بخبر لا يثبت أو مشكوك في ثبوته؟ فبالتالي لا تقبل مثل هذه الأخبار. أما الدلالة على موضع السحر أين هو، فأقول سدا للذريعة لا يلتفت إلى أخبار الجن في هذا الباب ما لم تدل قرائن أو تظهر يعني مرجحات أو أدلة وبينات على موضع السحر فيعمل به، فيعمل بذلك والله أعلم. مثال: لو قال الجن إن فلانا شرب السحر، ثم كلما قرئ على هذا المصاب يشعر بأنه يريد القيء أو تتحرك بطنه، فهذه قرينة على أنه قد يكون في بطنه فعلا فيستخرج. إذن عملنا هنا بما ظهر من أعراض لا بمجرد خبر الجن والله أعلم. سائل يقول هل قراءة الأبراج من الصحف من غير التصديق يدخل في القسم الثاني من باب الاطلاع فقط أفيدونا مأجورين، ولماذا تطلع؟ وقلنا في العبارة بوضوح من سأل لا يصدق ولا يكذب. فأنت الآن تقول ما أردت التصديق لكن ما قلت أردت التكذيب، إذن فأنت من الصنف الثاني، لا بد من إرادة التكذيب أخي عند قراءتها. قد يكون هنالك من يريد رد باطلهم فيقرأ ليستخرج ما يدل على بطلان كلامه، لكن في ظني يمكنك أن تستغني بالكتب التي فيها الردود ولا تتشاغل بقراءة هذه الأبراج، لعله أقول أخشى أن يلقى فيك شيء من تصديقه. فالكفر والنفاق إنما يتسرب إلى الإنسان شيئا فشيئا، فالإذن الحزم أن تعرض عن قراءتها. سائل يقول كيف ترد شبهة فهم التعارض بين قوله تعالى لا تأتكم إلا بغتة وجود علامة الساعة الثابتة بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي ما في شبهة أصلا، بل أقول لك مش علامات ثابتة بالحديث فقط، هنالك علامات ثابتة أيضا بالقرآن، وفي القرآن أنها تأتي بغتة. وأظنك تريد الشبهة التي أثارها الدكتور حسن الترابي في مسألة نزول عيسى عليه السلام، فكان من شبهاته يقول الساعة تأتي بغتة، فإذا ظهر أو نزل عيسى عليه السلام أين المفاجأة فيها؟ أقول يا أخي بهذا يرد كل العلامات مش فقط نزول عيسى عليه السلام، وبمجرد تصور ذلك تتأكد أن كلامه باطل. وأقرب لك المسألة، إذا رأيت مريضا اشتد مرضه وجعه وكل الناس حوله ينتظرون موته، ثم فجأة ظهرت عليه علامات الصحة والعافية، وهذا يجري كثيرا، فيفرح الناس ثم يتأخر مباشرة فيموت. أشبه لك الحالة بهذه الصورة، تظهر العلامات فيظن الناس قيامها ثم تبقى يسيرا فتأتيهم بغتة، فهذا هو الحاصل آخر. والإنسان تأتيه السعي بهذه الصورة، لكن أقول الذي أخبر عن إخفائها أخبر عن أشراطها، وقرأنا آية من كتاب الله فكيف يصنع، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. إذن الآن العلامات الكبرى ما ظهرت، كلها ما ظهرت، من يحدثنا عن متى تقع الأشراط؟ تقدر؟ ثم إذا ظهرت أولاها ما الحد الفاصل في السنين بين هذه العلامة والثانية والثالثة إلى العاشرة؟ من يعرف ذلك؟ إذن هنا خبر عن قربها وليس متى تقع بالضبط، وتقع يوم جمعة، وفي أي ساعة تقع، ظاهر بعض الأدلة أنها تقع صباحا قبل طلوع الشمس، هكذا يقول بعض العلماء. على كل إذن ما في إشكال أصلا بين وجود العلامات التي تفيد قربها ولا تفيد ساعة وقوعها، متى تقع في أي لحظة، هذا مما لا يعلم، لكن يبقى الناس في حال وهو أن الساعة قد دنت جدا. الآن نحن نستطيع أن نقول الساعة قريبة، صحيح؟ في قولنا قريبة، هل هذا يعني علمنا بساعة وقوعها؟ الآن الساعة قريبة ولا ما قريبة؟ ها؟ قريبة، لكن متى؟ الله أعلم. سائل يقول ما الفرق بين الجن والشيطان والعفريت؟ هكذا اللفظ. الجن هو الخلق الآخر من المكلفين المقابل للإنس، وقد خلقوا من نار، وأبوهم على الصحيح هو إبليس. وأما الشيطان فهو وصف لمن خرج عن الحق والجادة والإيمان، يصلح وصفا لمن كان من الإنس ومن الجن، لكن عند الإطلاق إذا قيل الشيطان فيراد به إبليس، وقال الشيطان لما قضي الأمر، فالمقصود من هنا إبليس. والعفريت نوع من الجن، لأن الجن مراتب وخلقهم متفاوت، وبالتالي هو نوع منه. هل هنالك جن مسلم يعيش مع الإنسان في جسده؟ إذا أردت أنه لا بد من وجود هذا الجن المسلم في بدن كل إنسان فهذا لا يدل عليه دليل أصلا. وإذا أردت هل يتلبس الجن المسلم بالبشر، هذا ليس بالبعيد لجهله وفسقه، قد يحصل هذا، لكن مع كل إنسان قرينه من الشياطين يأمره بالسوء، إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال فأسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن إسلام هذا الجن وبالتالي يسلم من الشر ومن الوسوسة بالباطل. قد يتلبس الجن بالإنسان، نعم هذا ثابت، وعلى ذلك أهل السنة فقالوا الجن قد يدخل بدن الإنسان، قد يؤذيه، يمرضه، يقتله، قد يفعل ما يفعل، وقد ينقل بعض الأمراض وبعض العلل ونحو ذلك، لكن همه الأكبر والأساس هو أن يزيغ الإنسان عن الدين وعن الهدى، هذا أهم مطالب الشيطان. أما الأذى الجسماني الجسدي فهذا قد يفعلونه، لكن أهم ما عندهم هو إضلال بني آدم. هذا السائل يقول، قال له أحد الإخوة إن بعض السلف كان يدعو الجن والإنس إلى الله ويحضر بعضهم إلى مجلسه لطلب العلم، فهل هذا قول صحيح؟ لا أعرفه عن شخص بعينه، لكن يا أخي لا يبعد أن يجلس الجن يستمعون العلم، هذا ليس بالبعيد، لأنهم من عالم خفي وأصل مادتهم من الاستتار من الجن، إذا استجن واستتر إذن فقد يحضر بعضهم العلم، هذا ليس ببعيد. واقرأ في القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فهم إذن يسمعون ويتعلمون، أعني من أراد الله بهم الخير. لكن هل بالإمكان أن تخاطب جنا مباشرة؟ هذا قد يقع، ليس بالبعيد، قد تعرف أنه من الجن وقد لا تعرف، بمعنى قد يأتيك متشكلا فيسأل عن بعض العلم فتجيبه وتظن أنه من البشر وليس كذلك، هذا قد يجري. وأحيانا قد يأتي مشروع فتقرأ فينطق الجن وتحاوره وقد يخبرك عن كفره فتأمره بالإسلام وتنهاه عن أذى المسلم وتأمره بأن يخرج، هذا قد يجري. إذن يا أخي ليس بالبعيد أن تدعو جنا إلى الإسلام، لكن أما أن تخصص مجالس للعلم بهم خاصة فهذا لا أعرفه، لا أعرف ذلك. لكن لو قدر وجوده وجاءك جماعة منهم ولا تخف، لا تخف، كن ثابتا ذاكر الله جل وعلا تحصنا وعلمهم، إن أخبروك أنهم من الجن وقال نريد علما علمهم ودلهم على الهدى والحق، لكن أظنه قليل الحدث، لو حدث فهو شيء قليل، فهم عادة يجلسون ويستمعون العلم. وأقول لا تستبعد الآن أن يجلس بعضهم وأن يستمع، ما تخاف، ليس بالبعيد. بعض الأخوة إذا جاء خبر الجن قال بسم الله على طول يخاف، يا أخي أنت معك الجن ولا معك؟ معك الجن، معك القرين، وبالتالي استعذ بالله من شره. أقول لا تستبعد أن يجلس، بل يأتيك ويشاغلك عن الدرس، إذا كان من غير المسلمين يشغلك عن الدرس، ربما أجلب لك نعاسا ونوما في الخطبة، ولهذا أمرت بأن تحول مكانك فضلا عن قاعات الدراسة ونحوها، والناس في قاعات الدراسة عندهم المتهم الأول الفول، ولك الفول منعنا من اليقظة النعسانين أكلنا فول كثير، وناسين إنه الجن قد يفعل ما يفعل، أو هنالك أسباب أخرى من السهر وغيره. قال بعضهم يظن أن الإنس يمكنه أن يتزوج من الجن، فهل هذا صحيح؟ يا أخي الكريم، أولا أريد أن تفرق بين عبارتين، بين الإمكان والجواز والصحة. الإمكان بمعنى أن هذا قد يقع ويحدث بغض النظر هل هو جائز أو غير جائز، هذه العبارة الأولى. أما الجواز والإذن الشرعي فحكم آخر. مثلا لو قلت لي هل يقدر إنسان على أن يشرب الخمر؟ أقول نعم ممكن، لكن هل يجوز؟ لا. وبالتالي هل يمكن أن يقع تزاوج بين الإنس والجن أو يقع تناكح ولو من غير زواج؟ قد يقع، واحتج بعضهم بظاهر القرآن، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فقالوا فيه دلالة على أنه قد يأتي الجن امرأة من الإنس، والعكس بالعكس تتشكل له، تأتيه امرأة من الجن على صورة امرأة حسناء من البشر فيأتيها وهي من الجن، هذا قد يقع. لكن هل هو مأذون فيه؟ أعني الزواج خاصة، أما ما يقع على غير ذلك فلا يشك عاقل في تحريمه. أما هل يسوغ للإنس رجل أن يتزوج امرأة من الجن؟ الظاهر لا، لأن الله جل وعلا يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ولم يقل من الجن ومن سوى ذلك، وإنما قال من أنفسكم. إذا الإنسان يتزوج من البشر. والأعجب من ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما أشار إلى أنه يقع التزاوج بين الإنس والجن، رجل من الإنس وامرأة من الجن، والعكس رجل من الجن وامرأة من الإنس، يقول ومع هذا قد تقع ولادة بينهما. وهذا الأغرب في نظري، الأول متصور أما الثاني ففي غاية الصعوبة. كنا في مجلس لبعض الأطباء فقلنا لبعضهم بعض الخلق التي تظهر في بني آدم من يسمون بالمنغوليين معروفين، هؤلاء يتشابهون في كل العالم يمكن إلا اختلاف الألوان. قال لي بعض الأطباء هذا لو شخص ورأيت ما في باطنه من تغير الخلقة لرأيت عجبا، حتى القلب نحو ذلك، ولهذا قال قل أن يعمروا، حتى ذكر لي سن تقريبا قال هذه لا يبلغها منغولي أصلا، وإنما عمتهم يموتون من سن كذا إلى كذا، وأكثر من يعيش إلى سن كذا حددها، لكن دعونا من التحديد. فقلت له هل بالإمكان أن يقال هم الذين عناهم ابن تيمية؟ فإننا نقول الله أعلم ما ندري. يعني هل هو خلق من الإنس حصل تشوه خلقي فيه كما يقول الأطباء، أو هو نتيجة التزاوج بين الإنس والجن؟ الثاني صعب، يحتاج إلى بينة، فقط أثرنا المسألة من باب التأكد من كلام ابن تيمية، وما عندي الحقيقة ما أستدل به، لكن يقول ابن تيمية تجري ولادة بينهما، الأول متصور والثاني غاية في الصعوبة، ما أقول في الاستحالة لكن غاية في الصعوبة، لأنه قد تجري ولادة بين نوعين. ألا تجري ولادة بين الفرس والحمار؟ تجري، وبالتالي كأن ابن تيمية رحمه الله يقول قد تجري ولادة أيضا بين الإنس والجن، ليس بالبعيد. أقول والله أعلم، هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.